البغوي رحمه الله تعالى وأدم نفسه علومه وعلومكم في الدارين آمين. باب جامع صفاته صلى الله عليه وسلم إلى أن قال قوله إن انفرقت حقيقته فرقا، فالحقيقة اسم للشعر الذي يخرج المولود من بطن أمه وهو عليه، سمي عقيقة لأنه يحلق، وأصل العق الشق يعني والقطع، شعر الرأس الذي يولد المولود به من بطن أمه، لأن شعر الرأس يخلق في بطن الأم ويخرج به الطفل، فإذا بلغ 7 أيام بعد الولادة يعق عنه، يذبح عنه لإيه؟ إذا كان ذكرا يذبح عنه شاتين، وإن كان أنثى يذبح عنه شاة واحدة. نعم. ويوضع لإيه؟ بعض الناس يزنون لإيه الشعر ويتصدقون بوزنه دراهم. نعم. طيب. وأصل العق الشق والقطع، ومنه قيل للذبيحة التي تذبح عند الولادة عقيقة، لأنه يشق حلقومها. ثم قيل للشعر الذي ينبت بعد ذلك الشعر عقيقة أيضا على طريق الاستعارة. نعم. وذلك معناه ها هنا يقول إن انفرق شعر رأسه من ذات نفسه يقول ها هنا، هذا كلام لحاله، هذا كلام لحاله، ما دخل بالجملة الأولانية. طيب. يقول إن انفرق شعر رأسه من ذات نفسه فرقه في مفرقه، وإن لم ينفرق تركه وفرة واحدة على حالها. يعني يقول على أن الرسول إذا شعره كان ينفرق يبقى هنا حدود، وإذا كان الشعر لا يكون كان مطيعا، إذا كان الشعر مطيعا للفرق فرقه، وإذا لم يكن يجعله وفرة، يجعله إلى خلفه، يصل إلى خلف أذنيه عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. يقال فرقت الشيء أفرقه فرقا، وقيل العقيقة اسم لشعر قبل أن يحلق، فإذا حلق ثم نبت زال عنه اسم العقيقة، وسمي شعره عليه السلام الشعر الذي يولد به المولود من بطن أمه ثم يحلق، هذا الذي يقال هو عقيقة، وبعد الحلق خلص لا يسمى عقيقة. عقيقة وهو إزالة الشعر الذي خرج به الطفل من بطن أمه في 7 يوم. نعم. في 7 يوم يذبح له، إذا كان ذكرا شاتان تذبح شاتان، وإذا كان أنثى تذبح شاة واحدة. وسمي شعره عليه السلام عقيقة لأن عقيقته كانت على رأسه، لم ينقل أنه كان قد حلق في صباه. ويروى إن انفرقت عقيصته فرق. والعقيصة الشعر المعقوس، وهو نحو من المذفر. والوفرة الشعر إلى شحمة الأذن، والجمة إلى المنكب، واللمة التي ألمت بالمنكبين. هذا وهذا. نعم. قوله أزهر اللون أي نير اللون، والزهرة البياض النير وهو أحسن الألوان. وقوله بينهما عرق يدره الغضب، يعني بين حاجبيه عرق يمتلئ دما إذا غضب. يقال درت العروق إذا امتلأت دما. كان له عرق في وسط جبينه إذا غضب عليه الصلاة، ولا يغضب إلا لله، أما من جهة نفسه لا يغضب بل يحلم، إنما يغضب إذا وجد محارم الله انتهكت. يعني إنسان فعل السيء أمامه، أو إنسان فعل الشيء الذي لا يحبه الله سبحانه وتعالى، نعم، يحصل عنده غضب لله. نعم. يقال درت العروق إذا امتلأت دما، كما يقال در الضرع إذا امتلأ لبنا. قوله كتف اللحية الكثوثة فيها أن تكون غير دقيقة ولا طويلة، ولكن فيه كثافة، يعني أن لحيته عليه السلام كانت كثيفة ملآن بالشعر مستديرة عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله ضليع الفم يقال عظيم الفم، والعرب تحب ذلك وتذم صغر الفم، لأنه إذا كان كبير الفم يدل مما يتكلم ويخرج الكلام من محله، يعني فصيحا. نعم. ومنه قوله في وصف كلامه يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه. نعم. وقيل في ضليع الفم هذا شدق وهذا شدق. نعم، بأشداقه. نعم. طيب. شدة أسنانه وتراصفها. وقوله مفلج الأسنان أراد أفلج الأسنان، يعني متباعدة عن بعضها البعض. نعم. والفلج فرجة بين الثنايا والربعيات. الثنايا وهي الاثنين القوات بينهما زحف، وكذلك الاثنين الثاني الذي بعدها. طيب. وقوله دقيق المسربة، فالمسربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة. يعني كان خفيف الشعر الذي بين لبته وبين الذي كان في الصدر. نعم. كما ذكر بعده موصل ما بين اللبة بشعر يجري كالخط. نعم. قوله عاري الثديين ويروى عاري الثندوتين، يريد أنه لم يكن على ذلك الموضع منه شعر، يعني لم يكن على ثديه عليه السلام شعر، بل كان ليس فيه شعر فوق الثديين عليه الصلاة والسلام. نعم. وقيل أراد أنه لم يكن عليهما كثير لحم، والثندوة للرجل كالثدي للمرأة، من ضم الثاء منها همزها، ومن فتحها لم يهمز الواو. وقوله كأن عنقه جيد دمية، الدمية الصورة المصورة وجمعها دما. وقوله بادن متماسك أي معتدل الخلق، يمسك بعض أعضائه بعضا. مما يدل على القوة. وكان عنقه مرتفعا عليه الصلاة والسلام. نعم. ليس المراد منه بدانة السمن ولا ضخامة البدن، بدليل قوله سواء البطن والصدر، ضخم الكراديس أي الأعضاء. وقوله أنور المتجرد أي مشرق الجسد، والمتجرد من جسده الذي تجرد عنه الثياب، والأنور النير كما قال الله سبحانه وتعالى وهو أهون عليه أي هين عليه. رحب الراحة واسع الكف، رحب الراحة دي الراحة هذه يعني راحته وسيعة. نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. شكل الكفين غليظهما. قوله سائل الأطراف أي ممتد الأصابع، وهي بالسين غير المعجمة. ورواه بعضهم بالسين غير المعجمة، يعني ليس فوقها نقط. إذا كان فوقها نقط نقول شين، وإذا كان ما في نقط نقول سين. نعم. طيب. ورواه بعضهم ساين بالنون، ومعناهما واحد مثل جبريل وجبرين. وقوله خمصان الأخمصين هذا واحد، يعني كان هكذا متجافي. نعم. الأخمص من القدم الذي لا يلصق بالأرض في الوطء من باطنها، هذا الذي يلصق وهذا يكون معتليا. نعم. أراد أن ذلك الموضع من رجله كان شديد التجافي عن الأرض، وأنه لم يكن أروح وهو الذي يستوي باطن رجله وسمي الأخمص أخمص لضموره لأنه مرتفع سمي أخمص لأنه مرتفع بخلاف في بعض الناس لا رجله كلها لاصقة بالأرض ما في شيء منها مرتفع. نعم. وسمي الأخمص أخمص لضموره ودخوله في الرجل داخل مرتفع. نعم. قوله مسيح القدمين يريد استواءهما من غير وسخ ولا شقاق ولا تكسر فيهما فإذا أصلبهما الماء نبى عنهما. وقيل أراد به الملاسة واللينا. قوله إذا زال زال قلعا بفتح القاف وكسر اللام يريد يرفع رجليه رفعا بائنا يخطو تكفيا يعني إذا مشى عليه الصلاة والسلام يرفع رجله نعم ومشيه على قدام مشيه على قدام لا على جهة المتكبر كده على وراء لا عليه الصلاة والسلام مشي الإنسان السريع. نعم. يريد يرفع رجليه رفعا بائنا يخطو تكفيا ويروى تكفؤا فالانحدار من الصبب والتكفؤ إلى قدام والتقلع من الأرض قريب بعضه من بعض والمراد منه القوة في المشي برفع الرجلين وامتداد الخطى لا كمن يمشي مختالا وهي المشية المحمودة للرجال. وقوله محمود الرجال الذي لا يمشي صفة المتكبر. نعم. طيب. وقوله ذريع المشية أي سريع المشي واسع الخطو ولم يكن بحيث يتبين منه في هذه الحال استعجال ومبادرة شديدة ألا تراه يقول ويمشي هونا والهون معناه الترفق والتثبت. ومنه قوله سبحانه وتعالى يمشون على الأرض هونا قال مجاهد بالسكينة والوقار يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مقترث يعني أن الرسول كان يمشي وهم يسرعون في المشي ولا يلحقونه في مشيه عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله إذا التفت التفت جمعا ويروى جميعا يعني إذا التفت إذا ناداه إنسان من خلفه لا يلتفت برقبته فقط بل يدير نفسه جميعا عليه الصلاة والسلام. نعم. يريد لا يلوي عنقه يمنا ويسرة ناظرا إلى الشيء. نعم. وإنما يفعل ذلك الطائش الخفيف ولكن يقبل جميعا ويدبر جميعا. قوله جل نظره الملاحظة وهو أن ينظر الرجل بلحاظ عينه إلى الشيء شزرا وهو شق العين الذي يلي الصبغة وهو شق يعني ينظر هكذا عليه الصلاة إذا أراد أن ينظر إلى إنسان نظر إليه نعم بطرف عينيه. نعم. وأما الذي يلي الأنف فهو الموق والماق يقال لحظ إليه وإذا نظر هكذا يسمى الماق يعني الموق هو هذا الموضع أظهر الدمع من الموق هذا الموضع. نعم. يقال لحظ إليه ولحظه إذا نظر إليه بمؤخر عينه. قوله يتكلم بجوامع الكلم يريد كثير المعاني قال يعني يتكلم بكلام قليل تحته معاني كثيرة مثل قولي للرجل لا تغضب أي فعل فعل فيك لا تغضب قول لا تغضب كلمة واحدة لكن تحتها أمور كثيرة لو كذا لا تغضب لو حصل لك كذا لا تغضب يجعل الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب. ومنه قوله عليه السلام أوتيت جوامع الكلم وقيل معنى قوله أوتيت جوامع الكلم يعني القرآن جمع الله تعالى بلطفه في الألفاظ اليسيرة منه معاني كثيرة. قوله ليس بالجاف ولا المهين أي ليس بالغليظ الخلقة ولا المحتقر كما قال أنس ليس بالطويل البائن ولا القصير. وفي رواية علي رضي الله تعالى عنه في وصفه عليه السلام ليس بالطويل الممغض ولا القصير المتردد. ويروى ولا المهين برفع الميم مهين، فيكون معناه ليس بالذي يجف أصحابه ويهينهم. ليس بالمهين يعني لا يهين أصحابه ولا يذلهم عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله لم يكن يذم ذواقا أي شيئا مما يذاق ويقع على المأكول والمشروب. وإذا أكل أكلا لا يقول هذا ما هو تعب أو كذا، لا، إن أحبه أكله وإن ما أحبه يقول أنا لا أريده. أو كما قال. نعم. لم يكن يذم ذواقا أي شيئا مما يذاق ويقع على المأكول والمشروب فعال بمعنى مفعول. وقوله إذا غضب أعرض وأشاح أي أقبل. وقوله ثم جزأ جزءه إذا غضب أشاح يعني مال نفسه. نعم. وإذا رضي نعم أقبل على ذلك الشيء عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة. نعم. معناه أن العامة لا تصل إليه في هذا الوقت بل يدخل عليه الخاصة. نعم. له أوقات يدخل عليه الخاصة يعني أقاربه وأهله أوقاته مجزئها. نعم. أوقات العامة يدخل عليه ذلك الوقت، كل إنسان يدخل عليه ويسلم عليه ويسأله. نعم. بل يدخل عليه الخاصة ثم تخبر العامة بما سمعت من العلوم منه. وإذا سمعوا منه شيئا عامة الناس نعم ذكروه لغيرهم فليبلغ الشاهد الغائب. نعم. فكأنه عليه السلام أوصل الفوائد إلى العامة بالخاصة. بلا شك. وقيل قوله بالخاصة أي من الخاصة، كأن السيدة عائشة من خواصه لأن زوجته عليه الصلاة والسلام، فكان يؤخذ منها نصف الدين، خذوا من هذه الحميراء شطر دينكم، وهو الذي يحصل في البيت، كيف يكون الزوج مع زوجته، كيف يكون كذا، كيف يكون كذا، كيف يكون كذا. نعم. طيب. فإذا أي يجعل وقت العامة بعد الوقت الذي يخص به الأهل، فإذا انقضى ذلك الزمان رد الأمر من الخاصة إلى العامة فأفادهم. نعم. قوله يدخلون روادا جمع رائد وهو الطالب، أي يدخلون عليه طالبين العلم ملتمسين الحكم من جهته. قوله ولا يفترقون إلا عن ذواق، أصل الذواق من الطعم. يعني إذا دخلوا عليه في بيته عليه الصلاة والسلام وسألوه عن الأمور الشرعية وكذا وكذا وما أوجب الله وما نهى إلى آخره، نعم، لا يخرجون إلا وهم يذوقون طعاما من طعام الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكن ضربه مثلا لما ينالون عنده من الخير. قيل أراد لا يفترقون إلا عن علم يتعلمونه يقوم لهم مقام الطعام والشراب. وقوله في وصف مجلسه لا تؤبن فيه الحرم يعني في مجلس الرسول لا تذكر به الغيبة، فلان سوى فلان فعل، لا، مجلس علم ومجلس فهم ومجلس ذكر، نسأل الله أن يوفقنا لمتابعته. نعم. أي لا تذكرن بقبيح، كان مجلسه مصونا عن رفث القول وفحش الكلام. ومنه قوله عليه السلام في حديث الإفك أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي، أشيروا علي في أناس أبنوا أهلي أي اهتموها. أشيروا علي أبنوا أهلي يعني كذبوا عليهم وأفسقوا عليهم، حديث السيدة عائشة الذين جاءوا بلسك عصبة يعني أرادوا أن المنافقون في المدينة، شوف المدينة فيها النفاق، المدينة حصل فيها النفاق، وأما في مكة ما في نفاق، إما مسلم ظاهر الإسلام أو كافر ظاهر الكفر. لكن لما نصل الرسول فكانوا في مكة في من كان ضد الرسول كأبي جهل لعنة الله عليه وأتباعه الذين كانوا يؤذون الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك عمه أبو لهب، نعم، وزوجته جميلة بنت أبي سفيان كانت متزوج بها أبي لهب، وكان تضع الشوكة في طريق الرسول. فكانوا إما مسلم ظاهر الإسلام أو كافر ظاهر الكفر. لكن في المدينة جاء الحزب الذي هو حزب الذي اسمه هو كبير المنافقين، كبير المنافقين، نعم، هذا كانوا جماعة معه فوق 300، فكانوا يضرون الإسلام خوفا لئلا يقتلوا، ويبطنون لإيه الكفر، يضرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله، نسأل الله السلام، نعم. فكان يدون الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة له ضد وهم المنافقون، وفي مكة له ضد وهم الكفرة، وهم الكفر الذين أظهروا الكفر، وهو أبو جهل وما كان على شاكلته، نعم. طيب، أي اتهموها، والأبن التهمة، يقال أبن يأبن إذا اتهم، أبنوا أهلي، يعني اتهموا أهلي، وهم ايش فعلوا؟ فعلوا على انهم قالوا على ان السيدة كذا كذا السيدة حاجة، مع ان نزل القرآن قال اولئك مبرؤون مما قالوا، ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر سيدنا محمد وذكر اهله، ثم قال اولئك، يعني السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، خاطبها بخطاب الجمع، بخطاب الجمع، ما قال تلك او هي، لا، قال اولئك مبرؤون مما قالوا. حتى أنه كان رجل يصرف عليه سيدنا أبو بكر قريبا له، يصرف عليه ويعطيه معاشا بغير عوض، نعم، دخل في التهمة معه وتكلم. والرسول عليه السلام لما انجرد في المجلس عد مجموعين الصحابة رضي الله تعالى عنه، أبنوا أهلي، يعني أنهم أتهموهم، نعم، بالفاحشة، نعم. طيب، قوله لا يقبل الثناء إلا من مكافئ، بس قوله أقرأ الثاني، ها، لا يروح له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز الخلع في الطهر والحيض، ولا يلحق المختلئة طلاق، إلى أن قال. قلنا على أن على أن على أن خروج المرأة عن زوجها إما أن يكون الزوج كارها للزوجة ويفارقها بالطلاق، فيكون الطلاق من جهته، طلاق من ايه؟ من جهته، يطلق بلا عوض خلاص، لانه هو اللي بيطلق، هو الكرهان. واذا هي الكرهانة فعليها ان تسلم العوض، اما ان ترد عليه مهره، او تتفق هي واياه على شيء، نعم، يكون عوضا ويخالعها. فعند الشافعية الخلع يعد طلقة، وعند الإمام أحمد لا يعد طلقة، بل يعد فسخا، نعم، فسخا، لا ينقص الثلاثة، فالمرأة قالت له خالعني لزوجها، واتفقت على أنه تعطيه 1000 ريال أو 5000 ريال أو كذا، على الشيء الذي يتفقوا عليه، لأن المرأة في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم، جاءت إلى الرسول وقالت يا رسول الله، أو كما قالت، لا أشتكي من فلان من زوجها، أنه بطال، أنه كذا، كل ما فيه خصال وكلها طيبة، إلا أني أنا بس أكره أن أكون زوجة له، بس يعني كره من عندها هي. قالت ردين عليه حديقته، يعني كأنه أصدقها بحديقة، فهو بعوض إذا كان الكرهان من جهة المرأة، وتخالع وعليها العوض، نعم. طيب، وتظهر ثمرة الخلاف في مسألتين، إحداهما إذا سألت الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض، فهل يكون الطلاق حراما؟ وأما الطلاق الخلع يجوز كون المرأة طاهرة يعني ما هي حائضة، يجوز أن يبالغ على زوجها في حالة الحيض لأنها راضية بزيادة العدة. نعم، لأن العدة لا تحسب إلا من الطهر، أولها الطهر. نعم، والإنسان إذا أراد أن السنة أن الإنسان إذا أراد أن يطلق زوجته يطلقها في طهر، تكون حاضت وخرجت من الحيض ودخلت في الطهر، ويكون كذلك هذا الطهر لم يحصل معها جماع، لم يحصل له معها جماع، ويعرف على أنها ليس فيها ذرية، في بطنها ذرية، فإذا طلق فهو يطلق على أنها فاضية، بخلاف إذا طلقها وهي ما يدري عنها. نعم، بعد ذلك يتندم يقول لو علمت أن فيها حمل ما طلقته. فالإنسان لا يطلق إلا في طهر لم يجامعها فيه، نسأل الله التوفيق. نعم، إحداهما إذا سألت الطلاق ورضيت به بلا عوض في الحيض، فهل يكون الطلاق حراما؟ يعني هذه المسألة بنوها أنتم تقولون على أنه لا يجوز، أن يعني حرام على الزوج أن يطلق الزوجة في حال الحيض، لكن لو هي جاءت وقالت له طلقني وهي حائضة وطلقها، هل يكون هو مسيء؟ لا، لأنها رضيت بكثرة العدة عليها، لأن الأيام التي في الحيض لا تحسب من العدة، لا تحسب من العدة، فهي أرادت زيادة الأيام. طلقوهن لعدتهن، شوف الله يقول طلقوهن لعدتهن، يعني طلق الزوجة في حالة طهر لم تجامعها فيه، حتى أن يكون قلبك مستريح على أن، وهي كذلك مستريحة لأن طلقت في وقت طهر تحسب ذلك اليوم الذي هي طلقت فيه وهي طاهرة، يحسب ذلك اليوم من العدة. وأما لو طلقتها في حالة الحيض لا، أيام الحيض لا تحسب من العدة، لا تحسب من العدة. نعم، إن عللنا بالرضا فلا يحرم كرضاها بتطويل العدة، إن كنا على أن هي راضية بالتطويل فلا يحرم، لأن هي اللي طولت على نفسها، لأن طلبت الطلاق في حال كونها حائضة. نعم، والثاني وهو الأصح يحرم لأن الضرورة لم تتحقق لعدم بذل المال. نعم، المسألة الثانية لأنه ما بذل، قالت له أعطيك، قالت له أعطيك، أما لو بذلت المال وجاوته خذ، فهنا لا يحرم عليه، لا يحرم عليه. نعم، المسألة الثانية لو خالع الزوج أجنبي في الحيض فهل يحرم؟ وجهاني، لو خالع الزوج أجنبي في الحيض فهل أجنبي يحرم؟ أجنبي فاعل جاء أخوها وقال له طلق أختي، خالع أختي وأنا أعطيك، مو المرأة بنفسها، جاء أخوها قريبة أو أحد أجنبي عنها لا بنفسها لو أطلقها. لو خالع الزوج أجنبي في الحيض فهل يحرم؟ وجهاني، وجه الجواز أن وجود بذل المال يدل على الضرورة. نعم، والأصح التحريم لأنه لم يوجد منها رضا ولا بذل. هي ما جاءت، لو هي جاءت مع أخيها وقالت أنا ما قاله أخي أنا راضية به، ما يحرم، لأنها رضيت بطول العدة، العدة. نعم، طيب، وقوله ولا يلحق المختلعة طلاق لأنها تبين بالخلع، والبائن لأن إذا خالعت بينونة صغرى، أما لو المرأة طلقها الإنسان طلقة واحدة وهي في حال العدة، في حال العدة يجوز له أن يراجعها، يجوز له أن يراجعها جبرا سواء رضيت أو لم ترضى. وأما إذا خالعها وأخذ الخلع، حصر الخلع وأخذ العوض وهي في حال العدة، لا وأراد رجوعها وهي ما رضية لا يقصبها، لأن اشترت نفسها، اشترت نفسها بالإيه؟ بالعوض. نعم. وينون صغرى تكون باينة، لا لا لا ترجع إليه إلا بعقد جديد ومهر جديد ورضاها. نعم. طيب. وقوله ولا يلحق المحتمل، هذا مما يقوي، مما يقوي مذهب الإمام أحمد، كونه لا يكون طلاقا، لا يكون طلاقا. شو العلماء رحمه الله، هذا لا ما لا يكون طلاقا، ملكت نفسها خلاص لا يكون طلاقا. الطلاق يمكن الرجعة فيه في حال العدة، لكن الخلع يعد فسخا. الثلاثة تبقى، الثلاثة تبقى، لو لو لو أرجعها بمهر جديد وعقد جديد ورضاها، نعم الثلاثة باقية. أما لا، أما في حال في حال في حال هناك الطلاق، الطلقة الواحدة تحسب من الايه من من الثلاثة، من الثلاثة. نعم. فالشافعية الشافعية يقول على أن الخلع طلقة، يعد طلقة واحدة، يطرح وينقص من الثلاثة. والإمام أحمد يقول لا، فسخ، الثلاثة باقية، فهي فسخت النكاح. نعم. طيب. وقوله ولا يلحق المختلعة طلاق لأنها تبين بالخلع، والبائن لا يلحقها طلاق.